قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء، قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم. قوله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم استفيد منه أمر، وهو استحباب القصص، استحباب قصص الأنبياء، استحباب ذكرها والتذكير بها. فكم من آية حملت هذا المعنى: واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وكذلك قول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. والنصوص في هذا كثيرة جدا، جاءت أحيانا بلفظ واتل عليهم وبلفظ واذكر، واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس. فهذا كله فيه استحباب التذكير بالقصص القرآني وقصص الأنبياء كذلك، فإنها استفاد منها العبر والحكم وتصحيح المعتقدات والأخلاق. والنفس طواقة إلى سماع القصص. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة موسى مع الخضر، قال لما قال موسى عليه الصلاة والسلام إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال وددنا أن موسى عليه السلام صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. فالقصص ينبغي أن تولى اهتماما كبيرا. ومن هذا المقام نذكر القائمين على مناهج التعليم في العالم المسلم أن يولوا القصص اهتماما. ولو أنشأت كلية كما يقولون إحدى الجامعات للاعتناء بالقصص القرآني لكانت أولى من كلية الآداب ومن كلية من غيرها من الكليات. فذلك لأنه يستنبط منها كل جميل في المعتقد وفي الآداب والأخلاق والمعاملات وأساليب التخاطب وأساليب الجدال. فيا ليت المسلمون يهتمون بذلك، ليت المسلمون يهتمون بذلك، فهذا أولى ما يدرس. فماذا نستفيد من قصة حتشبسوت وتوت عنخ آمون إلى غير ذلك من الخزعبلات والخرافات؟ كيف ماذا نستفيد من قصة رمسيس ومينا وأحمس وتحتمس؟ وعندنا أنبياء الله الكرام الذين أمرنا بالاقتداء بهم، إذ الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. واتل عليهم نبأ أي خبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه، قال رجل لرسول الله يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. سؤال سورته سورة الاستفهام، لكن لا يراد منه الاستفهام للمعرفة فقط أبدا، بل للتأهيل لتوبيخهم ولبياء استفهام استنكاري، استنكر عليهم عبادة الأصنام، ماذا تصنع أنت تلعب؟ فإذا قلت لشخص يلعب ماذا تصنع وأنت عارف أنه يلعب، فتقصد لفت نظري واستنكار اللعب عليه. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نظل لها عاكفين. قال بعض العلماء بتناوب حروف الجر في الكتاب العزيز، قالوا فنظل عليها عاكفين، لأن كلمة عاكفين تتعدى بعلى، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهناك القاعدتان اللتان تتناوبان، قاعدة التضمين فعل يتضمن معنى فعل آخر، وهناك قاعدة تبادل أو تناوب حروف الجر. أما العكوف فهو طول المكث، ومنه قيل للاعتكاف اعتكاف لطول مكث المعتكف في المسجد. فقولهم فنظل لها عاكفين المراد بها نطيل المكث حولها لعبادتها وللتبرك بها والغير ذلك من مدلولات العبادة. هذا قد روي بإسناد في ضعف أن عليا رضي الله عنه مر على قوم يلعبون الشطرنج وهم جلوس صمت يفكرون، فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هنا قال الخليل ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فقال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ يعني إذا كان المعبود لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، أو ينفعونكم أو يضر، بل أنت الذي تستطيع أن تكسره وأن تشعل النار فيه. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فلم تكن لهم حجة إلا التقليد الأعمى للآباء والأجداد. وكم أورث التقليد جحيما، كم أورث التقليد ضلالا. فالتقليد في الباطل لا يجوز ولا يحل. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ونحو قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة، وإن على آثارهم مقتدون. هكذا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، فرأيتم الآلهة التي تعبدونها أنتم وآباؤكم الأقدمون. فوصف الآباء بالأقدمين، ولكن هل يوصف رب العزة بالقديم؟ درج على ذلك بعض المصنفين في المعتقد، ولا مستند لهم، ولا مستند لهم في تسمية القديم أو إطلاق القديم على الله سبحانه، وكذلك لا مستند لهم في إطلاق كلمة الأزلي، إنما عندنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وعندنا قول الله تعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أي قد أعلنت عن عداوتي للآلهة التي عبدتموها مع الله، لكن لا أعادي ربي سبحانه. فيه دليل على أن القوم كانوا أهل شرك، ومقتضى أنهم أهل شرك أنهم يعرفون الله ويعبدونه، ولكن لا يفردونه بالعبادة، بل يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى وهذا الشرك، هذا هو الشرك. فالمشركون ليس معنى أنهم أهل الشرك أنهم ينكرون الرب ويجحدونه تماما، لا أبدا. فإن أهل الشرك من أهل مكة كانوا يقرون بالله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فسيقولون الله. فالشاهد من هذا أن أهل الشرك سواء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. نعم هناك أزمان كان الناس فيها أو كان هناك من الناس من ينكر الرب سبحانه ويجحده، كما قال القائل للخليل أنا أحي وأميت، كما قال القائل أيضا عفوا كما قال القائل أيضا أنا ربكم الأعلى في الظاهر. قال تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يعني لكن رب العالمين، فهو استثناء على بابه. أنتم تعبدون الله وتعبدون معه غيره، أنا أكفر بما تعبدون لكن لا أكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم بين شيئا عن الله سبحانه، شيئا عن رب العالمين، وكذا الأنبياء يعرفون الخلق بالله. فلتكن هذه مهمة الدعاة إلى الله، يعرفون الخلق بالله، من الله، ما أسماؤه، ما صفاته، ما أفعاله، ماذا يفعل، أين هو. فهذا لزاما أن يقوم به الدعاة إلى الله، يعرفون الناس بربهم، أين هو، ماذا يفعل، بما يأمر، عن ماذا ينهى، ما أسماؤه، ما صفاته. هذه مهمة الدعاة إلى الله. ولذلك نرى الأنبياء عليهم السلام كل يتحرك في هذا الباب، يعرف بالله حتى يقبل الناس على عبادته وعلى دعائه ورجائه. ابتداء من نوح عليه السلام، ما لكم لا ترجون لله وقارا، قد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يعرفهم بأفعال الله. وموسى أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعرف بالله سبحانه وتعالى، فما بال القرون الأولى، علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، إلى قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فعلى الدعاة إلى الله أن يهتموا بذلك، يعرف الناس بربهم وأنه أكبر من كل كبير، وأن قضاءه نافذ في خلقه، وأنه غالب على أمره، وأنه قوي ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، هو الذي يشفي المريض ويعافي السقيم ويفرج الكروب ويكشف الهموم ويوسع الأرزاق ويبتلي ويعافي، أضحك وأبكى وأمات وأحيا، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، عليه النشأة الأخرى أغنى وأقنى، رب الشعرى، إلى غير ذلك من التعريف بالله. فهذا شأن أنبياء الله يعرفون الأمم بخالقهم. فهو الخليل إبراهيم عليه السلام يعرف الناس بالله، يعرفهم بالله، ولماذا اتجه إلى عبادته وحده لا شريك له؟ قال: الذي خلقني فهو يهديني، هو الذي يهديني، هو الذي خلقني، والذي هو يطعمني ويسقيني. الصنم لا يطعمني ولا يسقيني، الصنم لا يطعمني ولا يسقيني، بل الله الذي يطعمني هو يطعمني ويسقيني. وإذا مرضت فهو يشفين، ولم ينسب المرض إلى الله والابتلاء إلى الله، وإن كان كل شيء يجري بقضاء الله تأدبا في اللفظ مع الله سبحانه، فينسب إلى الله كل جميل. وإن كان الله يقدر كل شيء ويفعل ما يريد، لكن تأدبا في اللفظ لا ينسب الشر إلى الله، كما في الحديث: الخير كله في يديك والشر ليس إليك، كما في قول الخضر لموسى ناسبا العيب لنفسه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ونسب الخير إلى الله سبحانه وتعالى، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وكذلك فعل مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسب الخير إلى الله سبحانه، والشر على من لم يسمى فاعله تأدبا، وإلا فكل مقدر، قدره الله سبحانه. وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهل أخطأ الخليل عليه السلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب إبراهيم إلا ثلاثا، وهي قوله إني سقيم، قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن سارة هذه أختي، وكلها لها مخارج في شريعتنا، ولكن المقربون يستعظمون الصغائر، لأنهم إذا فعلوها شعروا بتقصيرهم في حق الله، وبأنهم أيضا كان ينبغي لهم أن يخافوا مقام ربهم. ففي الأثر: إن المؤمن يرى صغار الذنوب كجبل يوشك أن يسقط عليه، وأن الفاجر يرى كبار الذنوب كذبابة حطت على أنفي فطيرها فطارت. فقال الخليل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذا رسولنا يقول في سجوده: اللهم اغفر لي سري وجهري فخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. فقد نذنب ذنوبا ولا ندري، قد نحزن أشخاصا ولا ندري أننا أسأنا إليهم وهم يتألمون وأنت لا تشعر. ففي الحديث عن رسول الله: ما قد سمعتم وما أنت أعلم به مني، يفيد أننا قد نذنب ذنوبا ولا نتفطن لها ولا نعلمها. قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا تعريف بالله. ثم بين لنا أيضا أنه الذي يدعى ويرجى سبحانه، وبين لنا ربنا بعض الدعوات التي دعا بها إبراهيم حتى نقتدي به في هذه الدعوات. فقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. قيل: رب هب لي حكما في الدنيا وقد كان رسولا من أولي العزم من الرسل، وكان إماما للناس عليه الصلاة والسلام. وألحقني بالصالحين، ألحقني بالصالحين، هل سال الله الوفاة على الإسلام؟ أم أن المعنى إذا أمتني فألحقني بالركب الطيب المبارك، ركب أهل الفضل، ركب أهل الصلاح؟ لا تلحقنا يا رب بركب أهل الكفر وركب أهل الضلال، بل ألحقنا يا رب بالصالحين. وهذا دعاء الصالحين عموما. الصديق يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وجده الخليل يقول وألحقني بالصالحين. والسحرة لما آمنوا قالوها، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فهكذا شأن أهل الإيمان، يتعوذون بالله من أن يلحقوا بركب أهل الضلال أو يلحقوا به، إنما يريدون اللحاق بركب الصالحين. لذا كان من دعاء ابن مسعود رضي الله عنه تلك الدعوات الموفقات التي قال له النبي فيها سل تعطى: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. قال الخليل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قيل في معناها: واجعل لي ثناء حسنا علي بعد موتي، فإذا ذكروني يا ربي يقولون كان رجلا صالحا، كان عابدا مطيعا لله، لا يذكرون أنني كنت مجرما، لا يذكرون أنني كنت سيئا، بل اجعل لي لسان صدق في الآخرين. من يأتي بعدي يثني علي بخير، لا يثني علي بشر. فقوله في الآخرين، في المتأخرين الذين يأتون من بعدي. فاستجاب الله دعاه. فنحن في كل صلاة نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في أذكار الصباح والمساء أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كل الفرق تحب إبراهيم عليه السلام، بل النصارى يسارعون في نسبته إليهم، يقولون هو نصراني، واليهود يقولون هو يهودي. وربنا رد عليهم بقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قول: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ فالشاهد أن هذه دعوة طيبة ينبغي أن ندعو الله بها: اجعل لي لسان صدق في الآخرين. ومن المعاني التي أورادها العلماء، وإن كان المذكور هو الأشهر، لسان صدق في الملأ الأعلى، في الملائكة، الملائكة يذكرونه بخير، لكن الأظهر الأول. ثم قال: أجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي. وهذا مما لا نتأسى بإبراهيم فيه إذا مات الأب على الكفر. قال تعالى في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. لا تتأسوا بإبراهيم فيها. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي لما مات على الكفر تبرأ منه. قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن طرح سؤال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة، يعني تغيرا وسوادا وغبارا إرهاقا، فيقول له يا أبي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أما الآن يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فيقول إبراهيم أي ربي أبي الأبعد، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ فيقال يا إبراهيم انظر بين رجليك فإذا بذيخ ملتطخ، أي ضبع ذكر ملوث بعذرته، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فالسؤال المطروح كيف هذا؟ هل استجيبت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال ولا تخزني يوم يبعثون؟ وكيف هذا الخبر على النحو المذكور؟ قال فريق من أهل العلم إن إبراهيم عليه السلام لم يخزى، وذلك لأن والد إبراهيم لما تحول إلى ضبع وألقي في النار أهل النار لا يعرفونه. أما إذا لم يكن كذلك فأهل النار يقولون أبو إبراهيم موجود معنا، أبو إبراهيم موجود معنا، فتحول إلى ضبع ذكر حتى لا يعرف في النار من هذا الذي يعذب، من هذا الذي يعذب. وهذا من أمثل وجوه الجمع والله أعلم. قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك. فالسليم من الشرك قد ينتفع بالمال والبنون، والسلامة من الشرك تنفع أيضا يوم البعث. فما وجه انتفاع صاحب القلب السليم بالمال؟ سينفق في طاعة الله، وبالبنين ترتفع درجته باستغفارهم له أو كما ورد في الخبر، ولذلك مزيد. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يبارك فيك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.